كالرجل والغلام والفرس ونحو ذلك، أو لم تفهم التعريف كالفضل والعباس، هذه أسماء أعلام ولكن دخلت عليها أن لا تفي التعريف، الحسين، الحسن، الزبير إلى غير ذلك. هذه أيضا من علامات الأسماء، سواء كانت للتعريف أو لم تكن للتعريف، سواء كانت للعهد أو لم تكن للعهد. والعهد كما تعلمون ينقسم إلى أقسام. القسم الأول العهد الذكري، أي أن تذكر ذلك في الجملة، فتقول جاءني رجل فأكرمت الرجل. فهذه التي دخلت على الرجل ها هنا تسمى بالعهد الذكري، أنت ذكرت الرجل في صدر الجملة. كذلك القسم الثاني هو العهد الذهني، العهد الذهني تقول جاء القاضي، وهذا القاضي أنت تعرفه من قبل فأنت تذكره ذهنا، فهذه أن تسمى بالعهد الذهني. كذلك القسم الثالث من أقسام الألف واللام العهدية العهد الحضوري، اليوم أكملت لكم دينكم، فاليوم حاضر، فإذا هذه تسمى الألف التي دخلت على اليوم تسمى بالعهد الألف واللام العهد الحضوري. ثم هناك قسم آخر وهو الألف واللام التي تسمى الاستغراقية، الاستغراقية للاستغراق، في الاستغراق كقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون دخلت عليها هذه ال التي تفيد الاستغراق، فيدخل فيه الكفر الأكبر والأصغر على السواء، فهذه ال الاستغراق. كذلك من أقسامها ال التي تفيد الجنس كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فالدرهم والدينار هذه ال التي دخلت عليها هي العهد الجنسية التي تفيد الجنس. كل هذه الأقسام والأنواع من الألف واللام إذا دخلت على الكلمة فهي دليل على أن هذه الكلمة من قبيل الحرف أم الفعل أم الاسم، من قبيل الاسم. ثم قال المصنف رحمه الله وذكر مفتاحا آخر للاسم يعرف به الاسم، قال وحروف الخفض. فإذا دخلت هذه الحروف حروف الخفض، أو دخل بعض هذه الحروف على كلمة أو جاز أن يدخل، فهذه الكلمة من الأسماء وليست من الأفعال أو الحروف. فأنت تقول خرجت من البيت، دخلت إلى المسجد، اشتريت هذه السلعة بدرهم. فهذه الكلمات التي دخلت علينا أحد الخفض هي من قبيل الأسماء وليست من قبيل الأفعال ولا الحروف. ثم لما ذكر أن من علامات الاسم حروف الخفض ناسب أن يذكر حروف الخفض مع أن محلها التأخير إلى أن يأتي ذكر المخفوضات، ولكن هذا من باب التناسب، فعد حروف الخفض وعد منها سبعة أحرف. قال وهي من، فتقول

يقول أعرضت عن قبولي لهذا الأمر، أي وضحت أنك تقبل مثلا هذا الأمر أو ترد ذلك الأمر ونحو ذلك. والإعراب عرفه المصنف تعريفا اصطلاحيا، ما تقدم من ذكرنا هو التعريف اللغوي للإعراب، وأما التعريف الاصطلاحي فهو ما ذكره المصنف رحمه الله. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، إذن ليس الإعراب تغير أوائل الكلم ولا أواسط الكلم، وإنما أواخر الكلم. أما ضرب وضرب ودرهم ودريهم وفليس وفلس، فتغير أوائل الكلم أو أوسط الكلم هذا ليس من عمل النحويين، وإنما من عمل أهل الصرف. فالصرف يختص ويتناول ضبط حركات أوائل الكلم وأواسط الكلم. أما الإعراب والنحو فما وضع إلا لمعرفة أواخر الكلم، لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه الخطأ، هو الذي كثر فيه الخطأ. قال: الإعراب هو تغير أواخر الكلم. لماذا تتغير هذه الأواخر؟ قال: لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا، كعوامل النصب أو الجزم أو نحو ذلك كما سيأتي. إذن لا يدخل في علم النحو أو الإعراب ما تغير، وإن كان التغير في آخر الكلم لكن سببه اختلاف اللغات وليس سببه دخول العوامل، ليس سببه دخول العوامل، هذا لا يدخل في الإعراب. إذا كان سببه اختلاف اللغات كقولك حيث وحيث وحيث، هذا تغير في أواخر الكلم ولكن لاختلاف اللغات. أمسى وأمسي فهذا لاختلاف اللغات، نحو ونحو هذا لاختلاف اللغات، فهذا لا يدخل في هذا الباب ألا وهو باب الإعراب. وهذا التغير الذي يحدث في أواخر الكلم إما أن يكون لفظا وإما

وغراب ونحو ذلك. فهذه الألف هي أصلية. كذا يخرج من ذلك ما كان التاء فيه في مفرده أصلية، كأبيات وأموات ونحو ذلك. فإذا جمع المؤنث السالم هو ما دل على الجمع من الإناث بزيادة ألف وتاء على مفرده. نقول مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، فاطمة فاطمات، وهكذا. فهذه جمع مؤنث سالم. بماذا أو ماذا ما هي علامة رفع جمع المؤنث السالم؟ رفعها بماذا؟ بالضمة. رفعها أو علامة رفعها الضمة. من اللطائف أن الشيخ العلامة أحمد الشافعي رحمه الله قال مخاطبا لأدعياء العلم في زمنه أو المتقدمين والمقتحمين لغمار العلم وهم ليسوا من أهله وهم من القويمرة، قال في خطابهم: يا مجددينات. فعجب أو تعجب الناس من قوله ذات، قالوا: رحمك الله، لا هي من قبيل جمع المذكر السالم مجددون أو مجددين، ولا هي من قبيل جمع المؤنث السالم مجددات، من أين أتت هذه مجددينات؟ قال: هذا جمع مؤنث سالم. فإذا جمع المؤنث السالم تكون علامة رفعه ماذا؟ الضمة. قال: والفعل المضارع. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كنون النسوة ونون التوكيد، إذا لم يتصل بآخره شيء فبماذا يرفع أو ما هي علامة رفعه؟ الضمة. تقول: يضرب، يأكل، يشرب، علامة رفعه ماذا؟ الضمة. قال: وأما الواو، هذا قال، وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. نعم، قد مر معنا أن علامة الرفع، أشرنا إلى أن علامة الرفع في جمع المذكر السالم هي الواو، فتقول: انتصر المجاهدون على الأحزاب. المجاهدون جمع مذكر سالم. ما هي علامة رفعه؟ الواو. تقول كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون جمع مذكر سالم، علامة رفعه ما هي؟ الواو. ولو كره المجرمون، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون. الكافرون، المجرمون، المشركون، جمع مذكر سالم، علامة رفعه الواو. كذلك فرح المخلفون. المخلفون جمع مذكر سالم، علامة رفعه الواو. نعم. قال: وأيضا متى تكون الواو علامة من علامات الرفع؟ متى؟ قال: في الأسماء الخمسة. ثم عدت هذه الأسماء وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وبعضهم زاد

الله خيرا.